ونحسبها كريم كريم بنيه قائمه على الخنا والفقر والتقصير والخمور ويبقى لنا عباد الله يبقى لنا امه الاسلام يبقى لنا عيدنا متاثرا بابتلاء الايمان وسعه العقيده واستقامه السلوك وجمال الاخلاق وبهاء الاجتماع يبقى لنا عيدنا مختصا بخصائصه متميزا بميزاته ان عيدنا عباد الله عيد الافطار عيد عقائي وعيد عطائي الفطار عيد فرحي والاستبشار بفضل الله جل وعلا ومنه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هم يفرحون هو خير مما يجمعون عيدنا عباد الله عيد ايمان وتوحيد عيد تدبير وتهدي عيد ذكر لله تبارك وتعالى يشرع لنا في هذا العيد مظاهر عظيمه ومظاهر بركه مما يجتمع لهذه الصلاه وسماع الخطبه وحضور القلب والدعوه العامه والترقي والصفا والصفا والحب والاخاء والاخاء والصفه والتزاور الى غير ذلك من معاني النظر والمقاصد الجلال التي تشرع لنا في عيد المبارك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد عباد الله اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان عيد الفطر وعيد الاسبوع واذا اجتمع فان من شهد هذه الصلاه صلاه العيد فانه يرخص له في عدم حضور الجمعه لكنه لا بد ان يصلي معهم في الجماعه يقدم لنا في المساجد وتقام الصلاة فيها ومن رغب أن يشهد الجمعة في المسجد الجامعة فإنها تقام بها هكذا السنة عباد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد عباد الله ينبغي علينا في هذا اليوم وفي كل يوم أن نتذكر أن أعظم المطالب وأدل المقاصد وأنبغى الأهداف الإيمان بالله الإيمان بالله وبكل ما أمرنا تبارك وتعالى بالإيمان به فبهذا خلقنا ولأجل هذا أمرنا عباد الله الإيمان هو أساس السعادة وسبيل الفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة الإيمان عباد الله هو أعظم المطالب وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف عباد الله الإيمان شجرة مباركة وتأمل في هذا قول الله تبارك وتعالى فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون نعم معاشر المؤمنين الايمان شجره مباركه لها مداد تغرس به ولها ماده تسقى بها ولها اصل وفرع وثمار اما مكان اصلها عباد الله فهو قلب المؤمن فيه توضع بذورها ومنه تتفرع اقصادها وفروعها واما سبيلها فهو الوحي المبين كلام رب العالمين وكلام رسوله الامين صلوات الله وسلامه عليه فكلما عزت الوحي عظم دمه هذه الشجره وكلما اخل به وكلما اخل به فان هذه الشجره يكون مائلها الى الدخول ولربما الى الموت والزوال عباد الله واما اصل هذه الشجره فهي اصول سته عظيمه جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهم مع عباد الله فيهم الطاعه الزاويه والقربات النافعه التي امر الله تبارك وتعالى بها في كتابه وامر بها رسوله مع عليه الصلاه والسلام في سنته. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الايمان 77 شعبه. وعن هذا قول لا اله الا الله وأتتفائي ناقة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومن فروع الإيمان عباد الله توقي الحذر والبعد عن المناهي والآثام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينطلق وردة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينطلقها وهو مؤمن. عباد الله، وإن من أهم ما ينبغي أن يعتني به عبد الله المؤمن أن يحذر من العوائق التي تعوق الرؤية في إيمانه وتقطع عليه سيره وطريقه لغير الحكمة والفوز منها وبالآخرة. وهي عوائق ثلاثة خطيرة ينبغي أن نكون جميعا منها على حذر. ألا وهي الشرك بالله، جعله الله عليكم وحمانا وحماكم من الوقوع فيه، والبدعة في دين الله والمعاصي بأنواعها. أما الشرك عباد الله فيكون الخلاص منه، أما الشرك عباد الله فيكون الخلاص منه بتجريد الإخلاص لله، بتجريد الإخلاص لله تبارك وتعالى، وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وأما البدعة عباد الله فيكون الخلاص منها بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما المعاصي بأنواعها كبيرها وصغيرها فمداخلة النفس عباد الله على البعد عنها واجتنابها، وإذا ألم العبد بشيء منها فعليه بالتوبة النصوح إلى الله وكثرة الاستغفار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم لكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عباد الله إن من الأمور العظيمة والمقاصد الجليلة في عيدنا المبارك أن نجتمع فيه على الصلة والإخاء والتعاون والبر والإحسان. الحكم عباد الله يوم الصفاء والتواصل وترك التهاجر والتفاهم ومن الدعوات المأثورة: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اليوم عباد الله يوم التواصل والتزاور والتلافي وترك طعم التباغض والتعابي والإحن. اليوم عباد الله فرصة كبيرة إذا كان بينك وبين أحد خالق شيء من البغض ونحو ذلك أن تطرح ذلك وأن تكون سبابا بخير، واعلم أن خيركما من يبدأ بسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن نعم الله عزوجل معارك كثيرة لا تحصى، عقيدة لا تحصى، وقد تأذن الرب تبارك وتعالى بزيادة من شكر ومن العذاب الأليم للكفر. والنعمة إذا شكرت كفرت وإذا كفرت كفرت وإذا كفرت كفرت. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ليزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مستعجلين بها في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفره ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. kalian boleh dari benar. Wahai fakir dari kebenaran, wahai Allah yang Allah buat dan buat sendiri, wahai Tuhan yang Muhammad yang Abdullah wa Rasul, sallallahu sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tahu mana sih pemikiran di kata Allah. Ittaqum Allah ta'ala. Ittaqum Allah ta'ala. Wara'ikum wa fiksanir wa'alaika. Wal-ghayqi wa'l-shahraka. Wa'alamu ra'alakum Allah. Anna kulla rahikum illa. Nas'umulun amal Allah jalla wa'ala. Kullukum ra'in wa kullukum nas'umun ar-ra'yutin. Ayyuhal mu'min. Ayyuhal mu'min. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى